بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية الذي نستضيفه من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، في شرح كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام لابن قدامة المقدسي رحمه الله. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. والكتاب هو عمدة الفقه. نعم، أحسن. جزاكم الله خير. شيخ عبد الله، في اللقاء الماضي طبعا طرحتم سؤال في نهاية الحلقة. نعم. ونستأذنكم في استعراض مجموعة الإجابات التي وردت. تفضل. حقيقة يعني جاءت جملة من الإجابات، من هذه الإجابات إجابة الأخت أم فجر من السعودية. كان السؤال عن حكم المتعة للمطلقة مع الدليل. نعم. تقول الأخت في جوابها: تجب المتعة لكل امرأة طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، والدليل قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تقول: واختلف في من مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، فرأى بعض الفقهاء أن لها مهر مثلها، لما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها الرجل ولم يفرض لها فداق ولم يدخل بها فمات، قال ابن مسعود: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق في ذلك، ففرح بها ابن مسعود. وهذا الحديث صحيح، وهذا هو القول الراجح للحديث، ورأى البعض أن لها المتعة فقط ولا مهر لها، لكن الأول أرجح ويعضده الدليل، والله تعالى أعلم. جزاه الله خيرا هذا الإجابة، جزاه الله ألف خير على هذه الإجابة الضافية، إلا أن الأولى أن يقال أنها تجب في حق من تزوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة، ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة فمتعوهن. وأما إن دخل بها فإن المتعة حينئذ تكون مستحبة، لأن المهر ثبت بالدخول فإذا ثبت المهر بالدخول فإنه حينئذ لا تجب المتعة، بل الواجب ما هو المهر المسمى إن كان ثمة مسمى، أو مهر المثل إن لم يسمى، وأما المتعة فهي مستحبة. هذا هو قول جمهور الفقهاء. من الإجابات التي وردت إجابة من أخت خديجة من المغرب، وإجابة الأخت سماء من مصر أيضا، والأخت جميلة من العراق، غادة من الولايات المتحدة، مريم من السعودية، غزلان من المغرب، أم ياسر من السعودية، لولو إبراهيم من السعودية أيضا، الأخت خلود من السعودية، عزيزة باخلعة من السعودية، وغيرها من الإجابات. هناك أيضا إجابة أو سؤال تم تعليقه للأخ نبيل من عفيف، طرح في ختام الدرس الماضي عليكم سؤالين يا شيخ قضاق وقت اللقاء. صحيح. عن الاستماع للإجابة من قبلكم يا شيخ، يعني كان عند الأخ ربيل لبس في قضية صحة النكاح بدون مهر وعدم صحته. نعم. إن كنت تذكرون أيها الإخوة، نحن تحدثنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد البسملة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، إن كنت تذكرون ذكرنا خلاف أهل العلم في حكم ما لو تزوج الرجل المرأة واشترط عليها ألا مهر لها، وقلنا اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العقد صحيح والشرط والشرط باطل، ويجب حينئذ مهر المثل. واضح. وقلنا أن أبا العباس بن تيمية، وهو الرواية الأخرى عند الإمام أحمد، اختار أبو العباس إلى أن العقد والشرط باطلان، وقلنا الراجع هو قول جمهور أهل العلم، وهذا في حق ما لو اشترط عدم المهر، في حق ما لو اشترط عدم المهر. أما لو تزوجها بلا ذكر اشتراط، بل تزوجها ولم يذكر أو لم يذكر مهرا، فإن العقد حينئذ صحيح، وعليه قول المؤلف: وإن تزوجها بغير صداق. صح. ومعنى بغير صداق يعني بغير ذكر صداق، لا بغير وجود شرط الصداق، فلو اشترط عدم الصداق لبطل الشرط وصح العقد. وأما إن تزوجها من غير ذكر الصداق فحينئذ يصح العقد ولا نقول يصح الشرط لأنه ليس ثمة شرط. هكذا هو الجواب. وعليه فالأخ نبيل ينبغي أن نفرق بين اشتراط عدم المهر في العقد وبين عدم ذكر المهر. فعدم ذكر المهر يصح به بقول تعالى ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أما اشتراط عدم المهر في العقد فيبطل الشرط, فيبطل الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. السلام عليكم. في سؤال الثاني يقول أن هناك يعني في بعض الدول يتعذر على الزوج أن يدفع مهرا لزوجته. نعم. فيتفق هو وليها أن يتقاسم تكاليف الزواج. نعم. من حيث التأثيث وأيضا تكاليف المهر وتكاليف إقامة الوليمة. جميل. بل إن أزيد الأخ نبيل أمرا أن بعض البلدان الغير إسلامية أو بعض البلدان التي يعيش فيها المسلمون ربما يكون المهر من قبل الزوجة وليس من قبل الزوج, فإذا رضي الزوج فإن الزوجة هي التي تعطيه مسكنا وتعطيه أثاثا وتعطيه هدية حتى يرغبها ويستمر معها. ولا شك أن هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى, ويجب على الزوج أن يقدم مهرا قل أم كثر, سواء كان مثل مهر المثل مثلها أو دونه, ليستحل به استمتاعها, ليستحل به استمتاعها. أما لو طلب الزوج أن من الزوجة أو من وليها أن يتعاون على تكاليف المهر فنقول لا حرج, لأنه وجد المهر ولو جزء قليل من الزوج من الزوج. أما لو دفع الزوج مثلا مهرا قليلا وطلب من المرأة أن تساعده في أثاث المنزل فلا حرج في ذلك أيضا, لأن هذا شيء زائد على المهار. جميل. فإن هذا شيء زائد على المهار. جميل. أذكر الأخوة بأننا نسعد بالتواصل المبارك في هذا الدرس كما يعني تعودنا منكم عبر اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام التي ظهرت على الشاشة, كذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص في موقع الأكاديمية أو بريد الشيخ الخاص أيضا الذي سيظهر. أيضا يعني نشير إلى أن المجال في هذه الحلقة سيفتح بإذن الله تعالى بشكل كبير لاستقبال الاتصالات الهاتفية وأيضا استعراض ما ورد على الموقع من أسئلة عبر البريد الإلكتروني, لأننا أيضا نستبيكم شيخ أيضا في قراءة الجزء المخصص في هذا الدرس. قال المصنف رحمه الله في كتاب النكاح من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله, فصل في سقوط المهر وثبوته. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها, وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو وهي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما, ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما, وإن زاد زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد, وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد, وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد, ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء, وإن خلى بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقت استقر المهر ووجبت العدة. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المؤلف رحمه الله وإياه يقول: فصل في سقوط المهر وثبوته. والمراد هنا سقوط المهر ولم يقل عدم المهر، والفرق بين الأمرين واضح. فإن عدم المهر هو الزواج من غير مهر، وهذا لا يجوز. وأما سقوط المهر فهو ثبوته في الذمة أو في حق الزوجة، ولكنه سقط لوجود إما فرقة وإما تغرير أو من جهة خارجية، واضح؟ وعلى هذا فالفرقة التي تحصل بين الزوجين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فرقة جاءت من قبل الزوجة، واضح؟ وهذه الأقسام الثلاثة، قبل أن ندلف إلى هذه الأقسام، كلها قبل دخول الزوج بالزوجة، فيما لو تزوجها ثم حصلت الفرقة قبل الدخول، فنقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فرقة حاصلة من قبل الزوجة، فرقة حاصلة من قبل الزوجة، تكون هي المتسببة، تكون هي التي طلبت الفرقة أو تسببت في الفرقة، تكون هي التي طلبت الفرقة أو تسببت في الفرقة. وذكر المؤلف كإسلامها، إسلامها حصلت الفرقة منها أم تسببت؟ ما تقولون؟ تسببت، لأن وجوب الفرقة منين؟ من الشارع. فمعنى يقول المؤلف كإسلامها، صورة المسألة، صورة المسألة مثل ما لو كان الزوجين، مثل ما لو كان الزوجان كافرين، فأسلمت المرأة، فأسلمت المرأة وانتهى المدة العدة، فحينئذ يحصل الفرقة. فلو تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم أسلمت، لو تزوج الرجل الكافر امرأته الكافرة فأسلمت الكافرة، فنقول حينئذ إسلامها يمنع من استمرارية العقد. وحينئذ هل يجب المهر اللي هو نصف المهر؟ هل يجب؟ نقول لا، بل يسقط. لماذا؟ لأن الفرقة حصلت منين؟ الزوجة. حصلت من الزوجة بسببها، يعني بسبب الإسلام. من عندها، وهو الإسلام، واضح يا إخوان؟ وهو الإسلام. وحينئذ فلو تزوجها ولم يدخل بها بعد فأسلمت، فإن إسلامها يمنع من ثبوت نصف المهر، أو نصف مهر مثلها، أو نصف المهر المسمى، أو نصف المهر المسمى. طيب، لا يكون لها شيء يعني. ليس لها شيء، ليس لها شيء، لا نصف المهر اللي هو المسمى ولا نصف مهر مثلها، لأننا نقول نصف مهر مثلها يجب أصلا، لأن لماذا؟ لأنه لو لم يفرض بها أصلا، لو لم يفرض لها وتزوجها أو طلقها قبل الدخول من فرق، فإنه يجب عليه نصف المهر. يعني إن سلمت المهر شيخ ترجعوه كاملا، تعيده. إن استلمت المهر، إن استلمت المهر فتعيده كاملا، فتعيده كاملا، فتعيده كاملا، وإن لم تستلم فليس لها شيء، واضح؟ وسوف نأتي إذا كان من جهة الزوج. فيقول المؤلف أو ارتدادها، امرأة مسلمة وزوجها مسلم، ارتدت المرأة، والردة تمنع من بقاء الزوجية، لأن الرجل يجوز له أن يتزوج النصرانية واليهودية، ولا يجوز له أن يتزوج الوثنية ولا المرتدة، لأن المرتدة تكون حينئذ وثنية، لأن المرتدة تكون والعياذ بالله وثنية. هذا معنى ارتدادها. أو إرضاعها، إرضاعها بأن تكون الزوجة غير المدخول بها قد أرضعت زوجته الصغرى، مثل ما مر معنا، فإرضاع الكبرى قبل الدخول، زوجته الصغرى قبل الدخول، يمنع من الجمع، يمنع من الجمع ويجب الفرقة كما مر معنا. أو ارتضاعها، أو ارتضاعها، مثاله جاءت الصغرى فارتضعت مثل ما ذكرنا دبت معي، أو أخذت اللبن إذا كان قد أخرج من صدر المرأة فوضع في قارورة فجاءت الزوجة فشربت، هنا ارتضعت أليس كذلك؟ وفرق بينهما لأنها شربت ماء لبن الزوج الذي هو يكون بعد ذلك أبوها، يكون بعد ذلك أبوها. طيب، أو فسخ لعيبها، أو فسخ لعيبها، رجل تزوج امرأة فلما تزوجها لم يخبر أثناء العقد أن بها عيبا يمنع مثلا من الاستمتاع، مثل بها برص أو بها أحد عيوب النكاح التي مرت معنا، فحينئذ يكون الفرقة منين؟ من الزوجة. هو الحقيقة أن الفرقة من الزوج، لكنها جاء بسبب من عندها، فلولا وجود هذا العيب الذي من عندها لما طلب الزوج الفرقة. يقول المؤلف أو فسخها لعيبه، مثل رجل تزوجها ولم تعلم بعيب فيه فطلبت الفسخ، فحينئذ نقول لا مهر لها، لا مهر لها. يقول السبب لو كان السبب الزوج، يعني السبب الزوج إذا كان لعيب فيه، نعم، فطلبها يمنعها من المهر لأنها هي الراغبة، فكأنها أسقطت حقها. فسواء كان العيب من عندها أو كان العيب من عند الزوج وطلبت، فطلبها دليل على رضاها بإسقاط مهرها. يقول المؤلف أو إعساره، تزوجت الرجل فلما تزوجها اتصلت عليه بالهاتف قالت وش عندك؟ قال والله ما عندي شيء. قالت عندك وظيفة؟ قال ما عندي وظيفة. قالت هل عندك رصيد في البنك؟ قال ما عندي رصيد في البنك. قالت ما حالك؟ قال والله أنا قد خرجت أو أخرجت صك إعسار من المحكمة، فهو مفلس. فطلبت الفسخ والخلع لأنه لا يستطيع أن ينفق عليها، فنقول حينئذ ليس لها المهر. ولهذا قال المؤلف أو الأخير عتقها، هذا الصورة الأخرى، أو عتقها، مثل ما لو تزوج العبد أمة فأعتقت الأمة، وقد مر معنا أن الأمة إن أعتقت فلها الخيار في استمرارية البقاء مع الزوج العبد أو طلب الفسخ، لما مر معنا في قصة حديث مغيث حينما أعتقت زوجته بريرة فطلبت الخلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تبقين معه؟ قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي به. إذن المؤلف حينما ذكر هذه الصور قال يسقط به مهرها، يسقط به مهرها، ولا يجب أيضا لها المتعة. لماذا؟ يقول لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه فسقط البدل. ما هو المعوض يا أخوان؟ أتلفت المعوض قبل تسليمه فسقط البدل، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. البائع الآن يا أخوان إذا اشترى زيد من بكر سيارة وبكر حبس السلعة ثم هلكت السلعة بيد بكر اللي هو البائع، هل يقول بكر لزيد أعطني المال الذي اشتريت به السيارة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن البائع أتلف المبيع قبل تسليمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، فأتلف المعوض قبل تسليمه. ما الذي أتلف المعوض؟ اللي هو الزوجة أتلفت هذا المهر قبل تسليمها، وتسليمها يعني تسليمها نفسها لأنه لم يدخل بها، فلو دخل بها لكان أمر ثان كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. هنا حصلت الفرقة منين؟ من الزوجة. القسم الثاني، إن حصلت الفرقة من الزوج فالمؤلف يقول حصول الفرقة من الزوج كطلاقه وخلعه، فلو طلق الزوج المرأة قبل أن يدخل بها، أو قالت المرأة لا أريد، قال أخالعك فخالعها، فهنا ماذا الذي يثبت؟ يقول المؤلف تنصف به مهرها، فلو مثلا أعطاها 40,000 وطلقها قبل الدخول فليس لها إلا 20. فليس لها إلا العشرون. طيب يقول المؤلف إلا أن يعفو لها عن نصفه. الخلع إيش عفواً؟ يعني طلاق يمكن المسألة واضحة، لكن الخلع. الخلع مثلا وجد بها عيب، ولم يرغب فيها، فطلق قال أنا لا أريد أن أخالعك، ولا ما أدخل عليك، أو لا أدخل عليك، فقالت نعطيك نصف المهر الذي أعطيتنا إياه، فرضي بذلك فله ذلك. لكن لو قال لا أريد المهر كاملا وهو الذي خالعها، فنقول لا، ليس له إلا نصف المهر، لأن الزوجة راغبة فيه وهي تريد أن تمكنه من نفسه فأبى. وهذا حكمه ماذا؟ حكم الخلع هذا ماذا؟ ظلم. لماذا؟ لأن الرجل يعضل المرأة حتى تفتدي به من نفسها، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له أخذ هذا العوض، وإن كان يثبت قضاء، طيب يقول المؤلف إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة. لو كانت المرأة سفيهة وقالت خذ المهر كاملا فإنها لا يقبل قولها، لأن هذا المال تعلق به حق أبوها، حق أبيها، وحق ورثتها، لأنها سفيهة، والسفيه لا ينفذ تصرفه بالمال، عفوا. أما لو كانت رشيدة فقالت خذ هذا المال كله وطلقني، فإنه يثبت الخلع، ويكون هذا نوع من التبرع بنصفها الآخر، أو قال الرجل لا أريد هذا المال كله لكم، فهو نوع من التبرع في نصفه، فلا حرج في ذلك، ولهذا قال المؤلف فيكمل الصداق للآخر. ومعنى فيكمل الصداق للآخر إن عفى الزوج عن نصفه فيعطى الزوج كله لها، وإن عفت الزوجة عن نصفها أعطي المهر كله للرجل. هذه القسم الثاني. القسم الأول يسقط به المهر، والثاني يتنصف، إن حصلت الفرقة من الزوج. الثالث إن جاءت الفرقة من أجنبي، يعني ليس من الزوجة وليس من الزوج، ومعنى أجنبي هنا أجنبي عن العاقدين، والفقهاء رحمهم الله يطلقون الأجنبي فيريدون به أمورا: أولا الأجنبي غير المسلم، الثاني فيكون للكافر أجنبي، الثاني الأجنبي الذي هو غير محرم للمرأة فيسمى أجنبي، الثالث الأجنبي هو الذي هو غير إبرام العاقدين، من غير العاقدين كالطرف الأجنبي بين الزوجين فيسمى أجنبي عنهما. ثلاثة أحوال يذكرها الفقهاء رحمهم الله. طيب يقول المؤلف إن جاءت من أجنبي فهذا القسم الثالث، ما الحكم؟ يقول فعلى الزوج ماذا؟ نصف المهار. فعلى الزوج نصف المهار، ولكن الزوج يرجع به على من كان سببا في الفرقة، فإن الزوج يرجع به على من كان سببا للفرقة، كالمتلف مال الغير، كالوكيل إذا أتلف، تأملوا معي، كالوكيل إذا أتلف مال المشتري، كالوكيل وكيل البائع إذا أتلف مال المشتري، فإن المال ثابت على في ذمة الموكل، والموكل يرجع به على الوكيل. واضح؟ كالوكيل يتلف مال المشتري اللي هو البيع. أنا بعت سيارة، أنا وكيل للشيخ ياسر، وبعت السيارة التي هي سيارة ياسر إلى جلال، ولكنني أتلفتها، فجلال وقد أخذت المبلغ من جلال، فجلال له أن يطالب من؟ ياسر. يطالب ياسر لأن السلعة له، ويرجع ياسر على من كان سببا في الإتلاف. وكذلك نقول الزوج يرجع على من كان سببا في الفرقة. وصورة المسألة مثل ما لو تزوج رجل امرأة وهي رضيع صغيرة، فجاء أجنبي لا يريد أن تستمر هذا العقد فيرضع أو يطلب رضاع امرأة الزوج من امرأة الزوجة الثانية من الزوجة الرضيع، أو أن الزوجة الثانية لا تريد لزوجها أن يتزوج الزوجة الصغرى، فتأتي الأجنبية لهذه الزوجة، الزوجة الكبرى التي دخل بها، فترضع زوجته الصغرى. فهذه الفرقة منين؟ من أجنبي، من أجنبي. فحينئذ نقول ليس ماشي، ليس للمرأة عذر في ذلك، فيثبت لها نصف المهر، ليس للمرأة خلل، بل يثبت لها المهر، ويرجع الزوج على الأجنبية التي زوجته الكبرى. لها نصف المهر، يثبت لها نصف المهر الزوجة التي فرق بينهما، ويرجع الزوج الذي دفع المهر لزوجته التي فرق بينهما على من كان سببا في ذلك كالأجنبي أو مثل الأجنبي الزوجة. قد تكون الزوجة في الصورة الثانية، الزوجة الثانية هي الأجنبية، هي الأجنبية التي تسببت في التي تسببت. الزوجة هي التي تسببت، يعني يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. أو جاء رجل أخو الزوج أخذ هذه الرضيع وأرضى جعل يرضعها من زوجته الصغرى، قال أرضع هذه ولم تعلم زوجته الكبرى، فأرضعت فرق بينهما، فيكون السبب من أخوه. الأخ. طيب الآن انتهينا من أو أنهى المؤلف من الفرقة ومن كان سببها، ثم دخل بعد ذلك إذا كان أو ما يحصل في المهر المعين من زيادة أو نقص، ما يحصل في المهر المعين من زيادة أو نقص. ومعنى المعين الذي لم يثبت في الذمة، لم يقل لك 100,000، بل قال لك هذه السيارة، لك هذا الغنم، لك هذا القمح، فهذا معين، مهر معين. واضح يا أخوان؟ يقول المؤلف هنا ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا. الآن تزوج الرجل المرأة وكانت الفرقة بسببه، وقال مهرك 100 صاع بر، 100 صاع بر، ثم طلقها، ما الواجب لها؟ نصف 50 صاع. 50 صاع الواجب لها، 50 صاع. طيب يقول المؤلف ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا. هو معين الآن؟ نعم معين، قد عين 100 صاع، وأيضا باقيا لم يتلف ولم يتغير، نأتي إليه. قال لم تتغير قيمته، على هذا الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ كان معينا باقيا لم تتغير قيمته، صار بينهما نصفين، 50 صاعا للزوج و50 صاعا للزوجة، هذا لم تتغير لا بزيادة ولا بنقصان، فيقسم بينهما. هذا القسم الأول. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت العقد به معينا فيقسم بينهما، فيقسم بينهما لأنه هو المعين وهو الذي وقع فيه العقد أو به العقد. القسم الثاني إن وقع على المهر المعين زيادة، هنا تغير بزيادة، إن وقع على المهر المعين زيادة ما الحكم؟ يقول المؤلف وإن زاد زيادة منفصلة. الآن القسم الثاني زيادة، وقسم المؤلف هذه الزيادة إلى قسمين، زيادة منفصلة وزيادة متصلة. ومعنى الزيادة المنفصلة مثل ما لو أعطاها 40 غنما فولدت هذه الغنم 10 من السخلات، واضح؟ كم صار عنده الآن؟ عندها 50، عندها 50، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فنقول لا يحق له إلا نصف 40، لأن الزيادة المنفصلة ترجع لمن؟ للزوجة، لأن الخراج بالضمان، لأنه لو تلفت الغنم كلها لكان الثمن في ذمتها باقية، وهي التي تطعم إيش؟ البهائم، فخراجها وهو الولادة بضمانها بنفقتها، فالخراج بالضمان، ولا يستحق الزوج 10 التي ولدت في يد الزوجة. واضح يا إخوان؟ طيب، هذا القسم الأول، وإن زاد زيادة منفصلة ذكر المؤلف كغنم ولدت، فالزيادة لها والغنم بينهما، يعني 40 يعني تقسم بينهما، وأما الزيادة من المنفصلة فهي للزوجة. لماذا؟ نقول لأن الخراج بالضمن، وقد جاء عند أهل السنن مرفوعا من حديث عائشة الخراج بالضمن، وقد ضعفه البخاري والعمل على هذا عند أهل العلم أن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. طيب، هذا القسم الأول الزيادة المنفصلة. القسم الثاني من القسم الثاني، القسم الثاني من القسم الثاني، القسم الثاني ما هو؟ الزيادة، وتنقسم إلى قسم منفصلة، القسم الثاني من القسم الثاني متصلة. مثل ما لو جعل مهرها 40 غنما أو 40 بعيرا فقبضت ولما يدخل بها بعد، فسمنت هذه الأبعر أو سمنت هذه الغنم، السمن زيادة متصلة أم منفصلة؟ متصلة. فلو قدر أن هذه 40 الغنم أن هذه 40 من الغنم قيمتها مثلا قل 1000 ريال، فلما قبضتها هذه الزوجة وربتها كبرت وسمنت واستعظمت، فصارت قيمتها مثلا 2000، صارت قيمتها 2000. هنا ما الحكم؟ المؤلف رحمه الله ذكر قسمين في الحكم، إما العدل وإما الفضل والكرم، إما العدل وإما الفضل والكرم. فقال خيرت، من الذي خير؟ الزوجة، بين أن ترجع نصف هذه الغنم مع زيادتها، تقول أنا أخذت منك 40، أخذت منك 40 فهذه 20 لك و20 لي، واضح؟ بزيادتها. فيجب على الزوج حينئذ أن يقبل، لأنه أعطي أكثر، لأنه أعطي أكثر من حقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان والدارقطني: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا طيب أكثر من حقه، واضح؟ فلا يمتنع، لا يصغ له أن يمتنع، لأنه أعطي أكثر من حقه ولم ينقص منه شيء. القسم الثاني أنها تخير بين هذا القسم وبين كما قال المؤلف وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. قال تعالى: هذه سمنت وأنا لا أريد أن أعطيك إياها، وتغيرت، فأنت أعطيتني 40 شاة كل واحدة بقيمة 1000، كل واحدة بقيمة 1000 مثلا، صارت كم؟ 40,000، صارت 40,000، فلك 20، فلك 20. واضح؟ هل يمتنع؟ نقول أيضا لا يمتنع، لأنه أعطي حقه من غير وكس ولا شطط، من غير وكس ولا شطط، فيجب عليه حينئذ أن يقبل. لو امتنع نقول لا أنا ما أقبل، أنا أريد هذه الذي اشتريت، نقول أعطى الحاكم هذا الأمر وليس له حق في ذلك، فيكون حكومة، يعني يقضى بينهما بالقضاء، وليس القصد بالحكومة يعني كما ذكر الفقهاء بأن يحكم القاضي في القيمة، لأن هذا ثابت وليس مثل القصاص أو دون القصاص دون الجراح. طيب، هذا القسم الثاني وهو الزيادة. القسم الثالث ما هو؟ التغير بالنقص. التغير بالنقص مثل ما لو أعطاها 40 شاة، قيمة كل واحدة 1000 ريال، فنقصت، جاء سنة جدب ولم تستطع البهائم أن تأكل فنقصت قيمتها، كم صار؟ فنقصت ثمنها، فصار الواحدة تساوي 500، تساوي الواحدة 500. حينئذ هي بالخيار بين أن تعطيه 500 اللي هي هي بالخيار بين أن تعطيه نصف قيمتها، قيمة البهائم متى؟ كم يوم العقد؟ بين أن تعطيه نصف قيمتها يوم العقد، يوم العقد كم قيمتها؟ 1000 ريال، 1000 ريال، هذا هي بالخيار. أو يقول المؤلف فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وهنا فيه نظر، لأنه ليس لها الخيار، إنما الخيار للزوج، ولعل هذه العبارة فيها تجوز، والأقرب أن الخيار للزوج، الأقرب أن الخيار للزوج، فالزوج هو الذي يخير بين أن يأخذ قيمة هذه الغنم يوم العقد أو أن يأخذ نصفها بعينها. لو أخذ نصف بعينها نقصت قيمة المهر عن النصف ولا لا؟ نقص ولا لا؟ نقص، لكنه بالخيار، فإن رضي فقد رضي دون حقه، وإن لم يرضى فليس له إلا حق نصف قيمة الغنم يوم إبرام العقد، على عكس ما قلنا في الزوجة. يعني لو كان المؤلف بدل فلها الخيار، فله الخيار، أي فالصحيح يقول فله الخيار، فله الخيار، طيب إذا ثبت هذا فإن المؤلف رحمه الله قال القسم الأخير، قال وإن تلفت الغنم. الآن لم القسم الأول لم تتغير، والثانية تغيرت بزيادة، والثالثة تغيرت بنقص، الرابع تلفت الغنم، أعطاها 40 شاة فتلفت، أكلتها، فنيت في يدها، فالواجب نقول تقدر قيمتها يوم إبرام العقد بينهما ويعطى نصف القيمة، فلو قدر أن قيمتها 50,000 فيعطى 25، فيعطى 25، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف ومتى دخل بها؟ الآن المؤلف شرع في الدخول، الآن الذي قبل هذا الكلام كله لو حصلت الفرقة من أجنبي أو من الزوج أو من الزوجة قبل الدخول، الآن حصلت الفرقة بعد الدخول. يقول المؤلف ومتى دخل بها استقر المهر. ما هو المهر؟ إن كان مسمى فثبت المسمى، وإن كان غير مسمى فالذي يثبت مهر المثل. والمؤلف يقول ثبت المهر ولم يسقط بشيء، ولم يسقط بشيء. ومعنى الدخول هنا فسره المؤلف يقول وإن خلا بها بعد العقد. الآن ذكر الدخول معنيين، أن يدخل بها ويستمتع بها كاستمتاع الزوج بالزوجة، فهنا لا إشكال في وجوب المهر للزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. القسم الثاني إن خلا بها بعد العقد ولم يأتها، لم يستمتع بها كاستمتاع الزوج بزوجته، ما الحكم؟ يقول المؤلف ثبت المهر، استقر المهر، ولو لو قال لم أطأها، لم أطأها وصدقته الزوجة، فلو دخل بها وأرخى الستر وأغلق الباب ولم يستمتع بها فقال أنا لم أستمتع بها وصدقته الزوجة، فنقول ثبت مهرها وثبتت العدة. وهذا هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا أرخى الستر وأغلق الباب، وفي رواية وأجاف الباب، فقد وجب الصداق. وروي أيضا عن علي بن أبي طالب وفي سند انقطاع، إذ أن الشعبية لم يسمع من علي. وروي عن ابن عباء، وروي وهو قول الحنابلة والمالكية والحنفية في المشهور عنهم، وهو قول ابن عمر كما روى ذلك مالك في الموطأ. ما الذي يجب؟ المهر وعليها العدة ولو ادعى عدم المسيس. وذهب مالك، وذهب الشافعي القول الثاني، وذهب الشافعي رحمه الله، وهو رواية عند الإمام أحمد، ورويت عن ابن مسعود أنه قال كما روى ذلك الشعبي عن ابن مسعود، رواه البيهقي أنه قال لو جلس بين شعبها ولم يطأها ليس عليه إلا نصف المهر، يعني فيكون في حكم ما لو طلقها قبل الدخول. وهذا الحديث ضعيف كما قال ذلك البيهقي وغيره. وأيضا روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته وقد خلا بها ولم يطأها، قال ليس عليه إلا نصف الصداق. وهذا الحديث ضعيف، فإن في سنده ليث بن أبي سليم يكاد يجمع الأئمة على ضعفه، كما قال أبو أحمد الحاكم يكاد يجمع الأئمة على ضعفه. والأقرب في هذا المسألة أن الرجل إذا خلا بالمرأة خلوة يمكن معها الاستمتاع فإنه يثبت المهر ويستقر وتثبت العدة، وإن لم يستمتع أو نقول وإن ادعى عدم الاستمتاع. واضح يا أخوان؟ إن وقعت الخلوة، الراجح إن وقعت الخلوة بأن أرخى الستر وأغلق عليه بابه وجلس مقدار ما يمكن أن يستمتع به الرجل مع زوجته، فإنه حينئذ يثبت المهر. أما لو أقفل الباب وأرخى الستر ثم فتحه سريعا فنقول لا يثبت المهر، لا يثبت المهر. وهذا القول أرى أنه فيه قوة، لأنه لا يمكن أن يقال بأن المهر يثبت لمجرد إغلاق الباب، لأن إغلاق الباب ليس هو الأثر، فالأثر هو ماذا؟ الأثر هو إمكانية الاستمتاع. فإن المرأة قد مكنته لنفسها وطلبت منه بطريق الصريح أو الضمني أنها مكنت، فإذا امتنع فهذا مثل ما لو استأجر المستأجر العين المؤجرة ولم ينتفع بها فيثبت عليه إيش؟ العوض، عوض الأجرة. وأما قول الشافعي رحمه الله بأنه ليس لها إلا نصف المهر، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقال إن الله يكني، فجعل معنى الجماع معنى المسيس وعلق ذلك بالجماع، فنقول إن المسيس في لغة العرب تطلق على معنيين، على الوط وعلى الخلوة كما قال ذلك بلغة العرب. وقد قال تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني خلا بعضكم إلى بعض كما قال الفراء وغيره من علماء اللغة. ثم إننا نقول أنه لو تزوج الرجل المرأة وجلس معها 10 سنين وهو مثله لا يستطيع أن يطأ النساء كالعنين الذي لا شهوة له، فهنا هل نقول أنه لو طلق ليس لها إلا نصف المهر؟ لم يقل أحد من أهل العلم ذلك، فدل ذلك على أن وجود الخلوة التي يمكن مع الاستمتاع يثبت به المهر، وإلا لقلنا في حق العنين أنه لا يثبت له إلا نصف المهر، ولم يقل به فيما أحسب أحدا يعد قولا معتبرا. هذا الأقرب والله أعلم. وإن كان الحديث الوارد من حديث زرارة بن أوفى أنه قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترة فقد وجب المهر ووجبت العدة، هذا الحديث ضعيف. وعلى هذا فالمهر يثبت إذا خلى الرجل بالمرأة خلوة يمكن معها استمتاع الرجل بالمرأة، ولو ادعى أو ادعي عدم الاستمتاع فإن المهر ثابت ومستقر. طيب المسألة الأخيرة نختم بها، إن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره، فقال الزوج إنما الصداق الذي قلت لك إنما هو 30,000، وقالت بل هو 40,000. يقول المؤلف فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. إن كان مهر مثلها 30,000 فالقول قول من؟ قول الزوج. وإن كان مهر مثلها 40 فالقول قول الزوج. وكل واحد منهما إذا قلنا القول قوله مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث رواه البيهقي وهو بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح ولكن اليمين على المدعي عليه، وإن كان المعروف أن البينة على المدعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو حد في ظهرك، ولكن بهذا اللفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر هي قاعدة أخذ بها أهل العلم في الجملة، كما هو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، ولكنه ليس مضطردا، والحديث في هذا الباب ضعيف، والحديث في هذا الباب ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم، جزاكم الله خير دكتور عبد الله. نفتح المجال الآن للإخوة معنا في الاستوديو، وأيضا استعراض الأسئلة الواردة سواء المكالمات الهاتفية أو أسئلة الإنترنت. هذه الأخت سمع شيخ من مصر، نعم. تقول مزيد إيضاح لسؤال الأخ نبيل، السؤال الثاني، في الرجل الذي لا يكتب للمرأة مهرة ويجهز المنزل هو ولي وزوجته، تقول فإن هذا الأثاث يكتب باسم الزوجة على أنه مهر لها. خلاص يكفي. إذا قال الزوج هذا أنا سوف أثث الشقة وسوف تكون الشقة لك، هذا مهر كافي. السلام عليكم. أم عبد الله من الكويت تقول هل يصح أن تتنازل الزوجة لزوجها بعد الزواج عن مهرها الذي سماه لها أو عن جزء منه قبل أن تقبضه بأن تسامحه فيه وتسقطه عنه، وجزاكم الله خيرا؟ إذا ثبت المهر بأن للزوجة مثلا 60,000، بأن للزوجة 60,000، فإنه والحالة هذه إذا ثبت ودخل بها فلا أن تتنازل عنه أو بعضه، إلا أن بعض أهل العلم قال ينبغي ألا تتنازل عنه كله، تأخذ شيئا ما حتى يحصل به خروج من الخلاف. وأقول أنه ما دام ثبت لها ذلك فهي ما مثل ما لو قبضت ثم أهدته لها كله، والعلم عند الله. جميل. الأخ محمد عميس من الكاميرون له ملاحظة، يقول نحن نستمع الحلقة ولا يعني نستطيع متابعتها، نرجو ذكر رقم الهاتف لأن إن شاء الله تعالى في المرات القادمة يذكر رقما، لأنه يقول لا نستطيع أن نشاهد الحلقة. فهذه ملاحظة وصلت بإذن الله تعالى نستفيد منها. لعلنا قبل أن نختم معكم شيخ هذا الدرس أن تذكروا الإخوة السؤال لهذه الحلقة. نعم. السؤال المرة لعلنا نذكر السؤال من كلام الماتن ثم نطلب من الإخوة شرحه. يقول المؤلف: وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. يقول المؤلف: وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، ما صورة المسألة مع الدليل والمثال؟ ما صورة المسألة مع الدليل والمثال؟ نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم. إذن هذا هو سؤال هذه الحلقة، نستقبل إجاباته ونستعرضها معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء والشؤون الإدارية والتدريب بالمملكة العربية السعودية. ونسعد كثيرا بتواصلكم أيها الأحبة عبر أرقام الهواتف وأيضا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأكاديمية وبريد الشيخ. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، كان بعنوان شرح كتاب النكاح من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. شكرا لكم على طيب متابعتكم، والشكر موصول أيضا للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وحتى نلقاكم في لقاء الغد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.